تبقى سلطان؟ وعشان ايه عاوز تبقى سلطان؟ عشان الجيران. تعمل فيهم ايه؟ امسكهم اجلدهم. وتجلدهم ليه؟ عشان يسيبوا الناس في حالهم. ربنا ينولك اللي في بالك ويحقق لك كل امالك. انتوا لا اكلتوا ولا شربتوا، انا هجيب لكم حاجه تانية. استنى ما تسقفش، استنى استنى. ليه؟ انت هتجيب لنا ايه؟ هيكون ايه؟ اكل وشرب. ومين اللي هيجيبه لنا؟ الخدمين بتوعنا. لا، اذا كنت عاوز تكرمنا قوم انت بنفسك هتولنا. اقوم بنفسي؟ ده انا اخدم عليكم واقف بين ايديكم. الله، بس وبكره؟ لا احنا نشوفك ولا انت تشوفنا. ولا اعرفكم ولا تعرفوني. صحبه ساعه وفرقه كل ساعه، صحبه ساعه وفرقه كل ساعه، صحبه ساعه وفرقه كل ساعه. وخرج الفتى آزاد ليحضر بنفسه الشراب والزاد، وعندئذ مال السلطان على الوزير، ومال الوزير على السلطان، وجعلا يتهامسان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.